بسم الله الرحمن الرحيم. في عدد من الأسئلة متنوعة، يقول الأخ: لو تكررتم وشرحتم لنا معنى من خلاف في آية المحاربين، وما معنى مرجوح؟ يعني من خلاف ليس في جهة واحد، يعني عندما تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى هذا في جانب واحد في طرف، لكن عندما تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى هذا من خلاف، يعني مختلفين، هذه في جهة وتلك في جهة أخرى، هذا من خلاف، هذا معنى من خلاف. معنى مرجوح يعني أن غيره أقوى منه، والترجيح له أسباب. قد يكون هذا المرجوح أولا الراجح مثلا لقوة أدلته صحيحة والآخر ضعيف، قد تكون الدلالة عليه أوضح من الآخر، قد تكون هناك قرائن وأسباب ترجح، أسباب الترجيح كثيرة جدا. قد يكون الترجيح فيه جمع بين الأدلة، والمرجوح يكون لو أخذت به عمل ببعض الأدلة وترك البعض الآخر، يعني هناك أسباب كثيرة. يقول الأخ: أنا متبع المذهب، انظروا أيها الإخوة، هذه من المصيبة أن البعض قد يفتي آخر ويشكك إنسانا في دينه. يقول هذا الأخ: أنا متألم متبع للمذهب الحنفي، وقد سمعت أن صلاتي باطلة لأن صلاة الحنفي لا تصح لكونها غير موافقة ما جاءت به السنة، فماذا أفعل وهل علي إعادة؟ الأخ مسلم أيضا بهذا الكلام، يعني ماذا يفعل؟ من قال بأن صلاة الحنفي غير صحيحة؟ أيها الإخوة، لو قلنا أيضا نقول صلاة الحنبلي غير صحيحة إذا كان مثلا مأموما، وصلاة المالك غير صحيحة لأن الشافعية يقولون قراءة الفاتحة في ركن في كل صلاة بالنسبة واجب على الإمام المأموم المنفرد، ولا يمكن أن تسقط بأي حال من الأحوال، بينما نجد أنها بالنسبة للمأموم لا تجب عند الحنابلة ولا عند المالكية ولا المالكية. ما أدري، يعني هو الأخ من يعني كان الأولى أن يحدد، لعله جاءه شخص وقال له مثل إن الحنفية لا يرون قراءة الفاتحة، يعني لا يرون قراءة الفاتحة، لو قرأ ببعض الفاتحة لا أجزاه ذلك، أو هناك رواية ضعيفة في مذهب الحنفية أن القراءة خلف الإمام معصية. يعني هناك أمور كثيرة فيها خلاف بين المذاهب، يعني يختلفون، فيعني لا نأتي ونقول هذا المذهب لا يصح. كان الأولى بالأخ أن يحدد لي ما هي الأشياء اللي يريد، حتى وأما الحنفية وغيرهم قد يخطئون في أمور. يعني رأينا من الأمور التي مرت بنا أن الحنفية يرون ماذا؟ جواز الزواج دون ولي، وقلنا هذا قول مرجوح، لكن لو حكم به إنسان لا يعاقب. وحتى رأينا عن علي بن أبي طالب مع تشدده في ذلك أنه لو أنجب الأولاد يتجاوز عن ذلك، وبعضهم يرى تجديد العقد وهكذا. إنما الصلاة أنا لا أعرف قولا عن حتى الحنفية يتشددون حتى في الحركة، هم أشد الأئمة بالنسبة للحركة في الصلاة، يرون ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة. فيعني لعل هذا الأخ يعني يحدد يعني ما هي الأشياء، أو من هذا الذي قال له؟ هذا الذي قال له كهو عالم من العلماء، لا يمكن أحد يقول لك مذهب الحنفية بأنه باطل أبدا، ولا طالب علم عنده شيء من العلم أن يقول لك مذهب الحنفية باطل وصلاتك لا تصح، لأنه كان ينبغي أن تحدد الشيء الذي قال لك بأن صلاتك غير صحيحة. ما هو ذلك السبب؟ هل هو لأن هناك من يقول أبو حنيفة مرجعة ماذا؟ الفقهاء؟ مرجعة الفقهاء هذا شيء آخر، غير المرجع الآخرون، لأن أبا حنيفة ليس كالمرجع اللي هم طرف يقابل الخوارج. معنى مرجع يقولون، ليس أبو حنيفة لا يقول بذلك، أبو حنيفة كل ما نقل عنه أنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل، يعني يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا معناه. ولذلك غضب الإمام مالك وتعثر، حتى جاء حفيده ابنه حماد فشرح للإمام مالك فابتسم كأنه راض، يعني هو يقول إيماني كإيمان جبريل، هو لا يقول أنا إيماني مساوي لإيمان جبريل، لا، هو لا يرى الزيادة والنقص في الإيمان، مع أن الله نص على ذلك: زادهم إيمانا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا شك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن هذا قول له. أما الصلاة أنا لا أعلم في مذهب الحنفية شيء يبطل الصلاة إلا اعتراض من اعترض بأنهم يرون أن قراءة الفاتحة خلف الإمام. إذن القراءة خلف الإمام، لو لم تقرأ خلف الإمام صلاتك صحيحة، إلا على مذهب الشافعي. فأنا أخشى أن يكون هذا الذي قال له شافعي، فكان الأولى يعني أن تعيد إن شاء الله في درس قادم، يعني تسأل بدقة عن هذا الذي قال لك: أهو مفتن؟ ما أظنه مفتي. الأمر الآخر: لماذا قال صلاة الحنفية لا تصح في أي مجال؟ يقول الأخ: ما حكم الإمام مالك رحمه الله تعالى في المحارب إذا كان قويا وذو رأي؟ نحن قلنا الإمام مالك له وجهة نظر، أنه إذا كان هو لا ينظر ماذا إلى الجناية، الإمام مالك لا ينظر إلى الجناية، ولكن ينظر إلى من المحارب، فيقول إذا كان قويا عنده قوة في بدنه وصلابة وشجاعة ويخشى منه وكان ذا رأي أيضا، فهذا يقتل حتى يستريح المسلمون من شره وأذاه، لأنه صاحب فكر وتخطيط، فهذا قد يأتي من جديد ويعود مرة أخرى. أما إذا كان قويا ولا رأي له فيكتفى فيه ماذا في القطع، والحمد لله. يقول الأخ: ما الفرق بين الغاصب والمحارب؟ فكل منهما يأخذ قهرا. صح، كل منهما يأخذ قهرا. الغاصب حتى أقل من السرقة، لا تقطع يده، لأن الغاصب ما هو؟ مثل المنتهب، مثل المختلس، مثل الخائن، يأتي إلى شخص فيغتصب سيارته علنا، يأتي مثل إلى إنسان فيأخذ أرضه، هذا هو الغاصب. أما المحارب حمل السلاح ووقف في طريق المسلمين وأرهبهم وأخافهم، ربما يقتل ربما يقطع يسلب المال، فهذا لا شك هذه جريمة عظيمة جدا، سماها الله تعالى محاربة. أما المغتصب فلا شك، رسوله عليه الصلاة يقول: من اغتصب، من اقتطع شبرا من الأرض فوقه الله تعالى به 7 أراضين يوم القيامة. فالغصب حرام والمحاربة حرام، لكن فرق بينهما، يعني العقوبة تختلف. لأنه أيها الإخوة لاحظوا، أنا نسيت أن أنبه، هناك جناية وهناك عقوبة. فالجناية هي ارتكاب ماذا؟ الذنب. والعقوبة هي العقوبة على تلك الجريمة. إذن جريمة وعقوبة، فالذي يقتل القتل جريمة، ثم بعد ذلك القصاص، هذه عقوبة عليه. الذي يسرق، السرقة جريمة، قطع اليد هذه ماذا؟ عقوبة. الذي يزني، هذه الزنا جريمة، العقوبة عليه وهي الجلد أو الرجم باختلاف حال الإنسان، هذه أيضا عقوبة، وهكذا. فهناك أمران: جريمة أو جناية نسميها في الفقه، في القانون يسمونها ماذا؟ جريمة، وهي تصلح أن تسمى حتى في الفقه جريمة، وهناك عقوبة عليها. وأنا بدأت ما توسع كثير حتى نسير يعني حقيقة في المنهج، فنجمع بين الأمرين، لأن لو أردنا كل جزئية أن نفصلها وأن نخرج كثيرا ربما يعني نتأخر في موضوع. والحمد لله كما ترون يعني أكملنا الكتاب الأول، ونحن الآن هذا يسأل عن الحكم المرجوح، سبقت الإشارة أيضا إليه. هذا أخ يسأل عن أمر يتعلق بالزكاة، يقول: كيف أخرج الزكاة على المحل علما بأن المحل عليه ديون، وهل يجوز على ماذا؟ آخر السؤال ما أدري. المهم أن هذه تسمى زكاة عروض التجارة. إذا جاء في آخر العام حال الحول عليك فقوم هذه البضاعة التي في الدكان ثم أخرج ربع العشر، يعني تقومها بالريالات هنا الآن بالريالات وتخرج